ابدأ. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وما عقدت مجالس التعليم على آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا العمل بما نعلم وزدنا علما يا كريم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين أجمعين. قال رحمه الله: ولما فرغ من زكاة الأموال شرع يتكلم على زكاة الأبدان وهي زكاة الفطر، فقال: وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة وقدرها صاع بفرض السنة من غالب القوت على المكلف، ولم تفت فأجزأت بالسلف عن نفسه أو من لزوما أطعما تعطى إلى حر فقير مسلما. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد. فقال الشيخ رحمه الله وإيانا والمسلمين: وأوجبوا أيضا زكاة الفطرة. هذه الأبيات الثلاثة اشتملت على عدد من أحكام زكاة الفطر. الأول الحكم، وأنها واجبة، وهذا حكي إجماعا، وقد خالف فيه بعض المالكية في الحقيقة كأشهب، إنه يميل إلى سنيتها، إلا أن المشهور هو الوجوب، لقوله كما جاء في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من كذا وصاعا من كذا، ومن يقول بسنيتها يحمل الفرض هنا على التقدير، لكن المشهور عند أهل العلم أنها واجبة، وأيضا أمر بها أن تؤدى قبل الصلاة، والأمر أصل فيه الوجوب وما إلى ذلك من الأحاديث، وهو حكي إجماعا. الأمر الثاني اسمها زكاة الفطر، وبعضهم يقول الفطرة، وهذا الاسم يعني قيل إنه ولده الفقهاء وليس معروفا، يعني على كل زكاة بالنسبة للفطرة التي بتعد تأنيثه، أما يقولون الفطرة هكذا معناها زكاة الفطر، وزكاة الفطر كما سيأتي أنها أضيفت إلى وقتها، لأنها تعطى في يوم عيد الفطر أو ليلته، هذا هو الأصل، قد يتوسع فيها قليلا على ما سيأتي، وهذا في إشارة إلى مسألة وهي وقتها، فهي ليلة العيد وقبل صلاة العيد، هذا لا إشكال فيه. بعد ذلك عندنا من طرفها الأول: هل يجوز تقديمها؟ فيجوز تقديمها عند الأئمة الأربعة، قيل يومين وقيل ثلاثة، وهو مذهب المالكية والحنابلة في الجملة على فرق بينهم، وقيل يجوز تقديمها من أول الشهر، وهو مذهب الشافعية، لأنهم يعتبرون أن سببها هو الصيام، أو سبب يعني السبب قد حصل منذ بداية رمضان، والحنفية يتوسعون أكثر من ذلك، يجوزون تقديمها حتى السنة وما أدري والسنتين ربما، والأحوط هو مذهب المالكية ومن وافقهم يومين إذا كانت 29/3 نحو ذلك، لأن هذا جاء به النص، جاءت به بعض النصوص أنهم كانوا لا يرون بأسا في أن يقدموها في مثل هذه المدة اليسيرة. وطبعا المقصود منع أن تؤدى إلى الفقير قبل ذلك، أما جمعها لأدايا فهذا لا إشكال فيه، فإذا وكلنا شخصا يجمعها من أول رمضان لكن لا يعطيها للفقراء إلا في وقتها جاز. وعلى هذا فحديث أبي هريرة أنه كان جمع زكاة الفطر ثم جاءته، يعني جاءه شخص أخذ ثم أخذ ثم أخذ، لا يحسن الاستدلال به على جواز تقديمها، باعتبار أنه لم يخرجها الفقراء وإنما كانت تجمع فقط، لكن هذا فيه مشروعية تخصيص شخص مثلا يحفظها ويجمعها وكذا إلى أن تعطى. وأما طرفها الآخر فعند الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم أنها تخرج قبل العيد، قبل صلاة العيد، فإن أخرجها بعدها في نفس اليوم أجزأت، لكن مثلا مع الكراهة أو كذا، وإذا لم يخرجها إلى ذلك الحد بغير عذر أثم، ولكن يجوز له أن يخرجها، يجب عليه أن يقضيها يعني. هذا هو مذهب جمهور العلم في الجملة أو نحو ذلك. وأما وذهب الشيخ الإسلام وغيره إلى وجوب إخراجها قبل الصلاة، وأنه ليس استحباب، لقوله في صحيح البخاري بن عمر قال: وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وجاء في حديث من رواية ابن عباس، يذكر عن ابن عباس في السنن أنه قال: فإن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، وإن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ذهب إلى أنها أولا يجب أداؤها قبل الصلاة، وبنى عليها أنها بعد الصلاة من غير عذر لا تقضى كمذهبه في غيرها من العبادات، كما تقدم لنا أن شيخ الإسلام يرى أن كل عبادة مؤقتة بوقت فوتها العبد من غير عذر فإنه لا يشرع له قضاؤها أصلا حتى لو أراد ذلك. طيب، المسألة الثالثة قدرها. قال وقدرها صاع، وهذا الصاع هو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يستطع أخرج ما يستطيع منها، لقوله صلى الله عليه وسلم وإن أمرتكم بأمر فأتي منه ما استطعت. بفرض السنة، هذا أيضا هي مسألة وهي دليل مشروعيتها في السنة، وليست ليس هناك آية صريحة في القرآن، وإن كانت أويل عليها بعض الآيات مثل قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، حملها بعض المفسرين المتقدمين على زكاة الفطر من السلف وعلى صلاة العيد، ولكن هذه الآية مكية في الحقيقة، فالمهم هذا محله علم التفسير، لكن الشاهد أن الصريحة فيها والسنة من غالب القوت على المكلف. أيضا هذه مسألة الرابعة أو الخامسة، وهي مما تخرج. قال لك تخرج من غالب القوت، هذه أيضا مسألة اختلف فيها العلم، فجمهور أهل العلم على أنها لا تجزئ القيمة، والمعتمد عند المالكية أنها تجزئ مع الكراه، والحنفية يجوزون القيمة، ثم الجمهور الذين قالوا لا يجوز القيمة اختلفوا فيما تخرج منه، فقيل تخرج من الأصناف المنصوصة ولا يعدل عنها إلى غيرها إلا إذا لم توجد، إذا لم يوجد شيء منها، وقيل من غالب قوت البلد، وإنما نص على هذه الأصناف لأنها كانت غالب قوت أهل المدينة في ذلك الزمان. فعلى كل المعروف، وأيضا المالكي عندهم فيها خلاف ونزاع، هل يجب مثلا أصناف مخصوصة فإن لم توجد من غالب القوت أو من غالب القوت مباشرة، على يمكن الشارح ما أدري هل سيذكر شيء من ذلك أو لا. ثم المسألة السادسة على من تجب، فقالك على المكلف، طبعا كل التكاليف لا تجب إلا على المكلف، لكن سيذكر أنه عن نفسه أو من لزوما أطعم سيأتي هذا. طيب، ولم تفت، هي زكاة، هذه زكاة بدن، ولهذا تجب على الكبير عن الكبير والصغير وذكر الأنثى وما إلى ذلك كما سيأتي. المسألة السابعة لم تفت، يعني قال لك حتى إذا مضى وقتها وجب قضاؤها، كما تقدم أن هذا مذهب الجمهور خلافا لابن تيمية رحمه الله. المسألة الثامنة وأجزأت بالسلف، يعني يقول لك إن تسلف الإنسان لها فأداها، خاصة إذا كان يرجو القضاء فهذا مجزئ ما في إشكال، أما إذا كان لا يرجو القضاء لا ينبغي أن يشغل ذمته بشيء يعني واجب عليه في مقابل شيء غير واجب، لأنه وإذا لم يكن مستطيعا فلا يجب عليه. تاسعا عن من تخرج، قال لك عن نفسه، وهذا واضح، يخرجها الإنسان، كل إنسان عن نفسه، هذا هو الأصل. ومن لزوما أو من لزوما أطعمه، يعني أيضا يلزمه إخراجها عمن يلزمه إطعامه، يعني تلزمه نفقته، من تلزمه نفقته. وهذا دليل حديث ابن عمر في صحيحه أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك من المسلمين، وهذا المقصود به أن من تلزمه نفقتهم يخرج عنه، وإلا فمعلوم أن المملوك مثلا لا مال له أصلا حتى يخرج عن نفسه، فدل على أن المقصود الإخراج عنه وليس فعلى هذه، كأنه الله أعلم هنا بمعنى أنها تجب عنه لمن تجب نفقته، والنفقة تجب بثلاث أشياء، إما الزوجية أو القرابة أو الملك، فالملك واضح كذلك القرابة، وأما الزوجية فهل الزوجة يجب عليها أن تخرج عن نفسها أو يعني يجب على زوجها، هذا محل اختلاف بين العلماء، ولكن لعله إن شاء الله خاصة إذا كانت هي راضية وأخرجها باعتبار الإذن العرفي وكذا أنه لا إشكال في ذلك، خاصة إذا نوت يعني ومدرجت نيتها في هذا الأمر. عاشرا مصرفها، إلى من تصرف؟ قال لك تعطى إلى حر فقير مسلم. قال لك أولا تعطى إلى حر لا إلى عبد، لأن العبد غني بسيده، إذا كان سيده غنيا فإنه يكون تابعا لسيده، وإن كان فقيرا يمكن أن يعطى السيد، فقير يعني أنه محتاج، والفقر هنا يشمل المسكين، يدخل في المسكين، مسلمة يعني لا كافرا، لأن زكاة الفطر من القربات فلا تعطى إلا إلى مسلم. هذا مذهب الجمهور. والحنفية يجوزون في جنس هذا أن يعطى الكافر، بس ما أذكر هل زكاة الفطر يجوزون إعطاء لكافر أو لا. وعلى كل هذا فيه أن المصرف مختص بالفقراء والمساكين. وقال بعض أهل العلم مصرفها مثل مصرف الزكاة، فتصرف إلى الغازي ولو غنيا وإلى وإلى وإلى، ولكن مذهب المالكية مترجح. ولهذا جاء في الحديث أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم، أو جاء وهذا قد يكون في ضعف، وأيضا جاء في الحديث طعمة للمساكين وكلها، والمعنى أيضا يقتضي ذلك يعني. فإن زكاة الفطر هذه زكاة بدن وهي تختلف عن زكاة. ولهذا طبعا مما يدخل في المسألة السابقة على من تجب على الغني، من هو الغني هنا؟ يقول من يملك صاعا فاضل عن قوت يومه، هكذا يقول الفقهاء. فيقولون لو عندك فاضل عن قوت يومك صاع تخرجه عن نفسك، صاعان مثلا تخرجه مثلا عن نفسك وعن مملوكك، مثلا ثلاثة أصع تخرجه عن نفسك وعن مملوكك وعن مثلا ولدك الفقير وعن زوجتك، هكذا. وهذا القول في الحقيقة فيه شيء من المشقة، وإن كان هو القول، لأنه هذا معناه أنه غدا إذا كان ما عنده شيء سيحتاج يعني إليه، يحتاج إلى هذا غدا مثلا، يقولون لا لابد أن تخرجه مدام عندك زائد. وما في نص يعني صريح في ذلك على كل حال، ولكن وقد وقعت هذه المسألة مرة. كان عندنا صاحبنا فقير وما عنده عمل، فعنده ما يخرج زكاة الفطر لكنه يحتاج إليها بشدة، يعني قد يوم أو يعني بعد يوم أو يومين أو ثلاثة يحتاج يسأل الناس إذا أخرجها. سألنا شيخنا الشيخ حسن هواري وفقه الله، فكأنه رخص يعني أنه لا يلزم إخراجه. نعم. قال رحمه الله: قوله وأوجبوا أي فرضوا أيضا زكاة الفطرة، وسميت بذلك لأنها تجب يوم الفطر من رمضان، وفرضت في السنة الثانية للهجرة، وإنما وجبت تطهيرا للصائم ورفقا بالفقير. السنة الثانية للهجرة هي التي فرض فيها الصوم، فمعناها الصوم وزكاة الفطر معا، وهي تسمى سنة الشرائع لكثرة ما شرع فيها من الشرائع. نعم. السلام عليكم. وإنما وجبت تطهيرا للصائم ورفقا بالفقير وإغناء له يوم العيد وليلته، لأنه وقت سرور شامل فلا يختص به الغني دون الفقير. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وعن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر رمضان معلق بين السماء والأرض، لا يرفع إلا بزكاة الفطر. رواه أبو حفص. وعن كثير بن عبد الله المدني عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية. هذا الحديث الأخير طبعا يحتاج إلى مراجعة، ما يعني قد لا يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. وعن كثير بن عبد الله المدني. أما كثير بن عبد الله فالظاهر أنه المزني، والمدني هذه تصحيف. كثير بن عبد الله المزني يعني كأنه متروك، يعني ضعيف جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قال: نزلت في زكاة الفطر. رواه ابن خزيمة. قال رحمه الله: وقدرها صاع، وهو أربعة أمداد كما تقدم، والمد حفنة بيدي الرجل المتوسط ليس بقابض لهما ولا محل. قال: بفرض السنة فرضها، أي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث الدالة على فرضيتها ومشروعيتها. الألباني رحمه الله خرج هذا الحديث شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلى الله إلا بزكاة الفطر، قال رحمه الله ضعيف. نعم. السلام عليكم. قوله بفرض السنة أي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الأحاديث الدالة على فرضيتها ومشروعيتها. قال من غالب القوت أي من غالب ما يقتاته أهل البلد. قال ناظم الرسالة من جل عيش أهل ذاك البلد من بر أو شعير أو سلت فدي. نعم فدي هذا؟ فأدي لعله. نعم أحسن الله عليكم. أو تمر أو أقط أو أقط أو زبيب أو دخين ومن ذرة أو أرز رووا. وقيل والعكس حيث كان قوتا لقوم عاشرا أتانا. وفي الفتوحات قال وأما إن لم يوجد واحد مما ذكر فإنه يجب الإخراج من الأغلب مما يقتات الله. يقتات أحسن الله عليكم. فإنه يجب الإخراج من الأغلب مما يقتات من غيرها ولو لحمة، لكن يخرج منه مقدار عيش الصاع من القمح وزنا، لأن عيش الصاع أكثر. هذا هو المشهور وبه أفتى الشبيبي. وقيل مقدار كيله وبه أفتى البرزلي. كيف هذا شيخنا؟ والله احتمال يكون البرزلي بالضم. يعني هل اللحم يخرجه بقدر الصاع، مثلا الصاع من القمح، وزن الصاع من القمح، ولا كيل الصاع من القمح؟ فقال لك بعض العلماء قالوا هذا وبعضهم قالوا هذا، باعتبار أن اللحم يعني لا يمكن أن نكيله بالصاع، والزكاة زكاة الفطر إنما فرضت صاع، فكيف نفعل؟ قال لك قيل نأتي بالصاع من القمح ونزينه وننظر كم من اللحم يوازنه، لأن اللحم يوزن ولا يكال. وبعضهم قال مقدار كيله، ما أدري أنا كيف، يعني هل يقصد يقطع مثلا من اللحم ويكيله؟ لأننا لو قلنا مقدار كيله معناه الوزن سيرجع إلى القول الأول. طيب نقرأ البيتين لعل فيهما إيضاحا. نعم أحسن الله عليكم. قال بعضهم أخرج من اللبن ثم اللحم مقدار عيش الصاع، هذا الفهم أفتش ببذا والبرزلي بقدر كيل الصاع أفتى فعقلي. الظاهر أفتش ببذا. نعم أفتش بيبذا والبرزلي بقدر كيل الصاع أفتى فاعقلي. انتهى. وقوله والبرزلي الواو الاستئناف لا العطف. والبرزلي مبتدأ وجملة أفتى في محل رفع خبر. قوله وهي واجبة على المكلف أي بالتكاليف الشرعية. ولم تفت أي بمضي زمنها، بل هي باقية في ذمته أبدا إذا كان وقت الوجوب غنيا. قوله وأجزأت بالسلف أي يرجو القدرة على وفائه. وقيل لا يجب التسلف وأخذ منه عدم سقوطها بالدين، لأنه إذا وجب تسلفها فالدين السابق عليها أولى أن لا يسقطها، وهو المذهب. فليتأمل كما في الدردير على مختصر كذا الدردير على خليل كما في الدردير على خليل كما في الدردير على خليل. نعم يعني إذا كان يجوز له إحداث دين من أجلها فمن باب أولى لا يسقطها الدين السابق، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء، فإذا جاز الابتداء جازت الاستدامة من باب أولى، وبالتالي إذا كان عليه دين معناه أنه لا يمنع من إسقاطه. لكن هل يجب أصلا استلاف؟ هذا شيء آخر. الأصل أن الفقير لا شيء عليه مثل هذا، يعني المفروض يقال يعني هل يشرع أو لا، أما هل يجب أو لا، هذا يعني في بعد، إلا إذا كان إيش قالك يرجو الوفاء، وهذا قد يحصل. مثلا إنسان راتبه عالي لكنه ينفقه أولا بأول، مثلا يبقى له منه شيء يسير، فصادفه العيد وهو ليس معه شيء مثلا، لكن سيأتيه الراتب بعد أيام، بعد مثلا 3 أيام أو كذا، فباعتباره أنه يعني من جهة الطبقة الاجتماعية وكذا يعني لا شك أنه تجب عليه، وهو يعني في حدود كأنه غني بالقوة وإن لم يكن معه شيء في هذه اللحظة. نعم أحسن الله عليكم. قال فليتأمل كما في الدردير على خليل. قوله عن نفسه هو تفسير لقوله على المكلف يخرجها عن نفسه. قوله أو من لزوما أطعم، أيوة من تجب عليه نفقته بقرابة كالأولاد الصغار والأبوين الفقيرين أو زوجيه قال نعم ومن تجب عليه بقرابة كالأولاد الصغار والأبوين الفقيرين أو ما أدري هذا زوجي، قال له أو لأب وخادمه، ما أدري هل مقصود زوجيهما أو كذا، ما أدري يعني. الأب الفقير إذا احتاج أن يتزوج فإن الابن يجب عليه أن يزوجه، فهذا يدخل في النفقات يعني. طيب إذا كان طبعا إذا كان مثلا عنده الأم ويحتاج إلى زوجة أخرى، عندهم تفاصيل في باب النفقة لعلها تأتينا إن شاء الله في موضعها، فلعله يقصد هكذا. أضف إلى ذلك أن هذا الكتاب طبعا كثير التصحيفات، كما قال بعض مشايخنا عن بعض مشايخهم أنه كان إذا جاء لحن يعني فحاولوا إلى أن اكتشفوا تصحيف إلى أن اكتشفوا الصواب، فيضرب على فخذه ويقول هي اللحن لا يفهم، يعني أنه إيش هذا، تتعب نفسك وفي النهاية يطلع الموضوع أصلا تصحيف. فما أدري هل هي أو زوجته، يمكن لأن زوجة الأب الفقير أو زوجة له مثلا أو كذا، ربما يكون هكذا. إذا كانت غير الأمم الأم واضح أصلا هي فقطها واجبة لذاتها يعني. نعم أحسن الله إليكم. قوله أو من لزوما أطعم، أي ومن تجب عليه أو لأب أو زوج، يمكن أو زوجيهما مثلا إذا الأم احتاجت للزواج مثلا، هل يكون نفس الشيء؟ هذا يحتاج مراجعة. أو لأب وخادمها، يعني إذا كان زوجة لأب فهذا أيضا ينفق عليها. طيب إذا الزوجة تحتاج إلى خادم أيضا، إذا كانت هي من عادتها أن تخدم وكذا، فهذا داخل في النفقات الواجبة عنده. نعم. فيأتي لزوجة أبيه بخادم تخدمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وهناك من تجب نفقته ولا تجب زكاة فطره، وهم خمسة نظمهم من قال عبد لعبد وأجير مخدم والحامل البائن والملتزم، وزاد بعض خامسا عليهم وقف المساجد تماما لهم. الظاهر عبد لعبد وأجير مخدم والحامل البائن والملتزم مثلا، وزاد أول ملتزم عفوا، وزاد بعض خامسا عليهم وقف المساجد تماما لهم، فيكون كله يعني بالضم في آخره. هل شرحهم ولا نجتهد؟ نعم. يعني مثلا المالكي عندهم العبد يمكن أن يكون له عبد، فقال لك حينئذ لا يجب على السيد، لأن هذا عبد العبد مملوك المملوك، لأن العبد عندهم يملك بالتمليك، وعندهم أشياء تدل على ذلك. وأجير مخدم أو يعني مخدم، ما أدري يعني أنه كأنه أجير يخدمك، أنا سأجتهد يعني، ولكن يحتاج أن يرجع إلى شروح خليلك. أحيانا مثلا أجير أنت يخدمك بنفقته، أجير يخدم يعني يقول لك أنا سأخدمك وأنت تنفق علي تطعمني، فهذا يعني ليست نفقة واجبة في الأصل وإنما التزمها هو. والحامل البائن، البائن الحامل البائن، أنت إذا امرأة بنتها يعني طلقتها ثلاثا مثلا مرة بعد مرة وهي حامل، طبعا الأصل أنه لا نفقة لها، فإذا ظهر الحمل وجب عليك أن تنفق عليها، لكن لا لها هي بل لحملها، وبالتالي زكاة فطرها هي لا تجب، والحمل لا طبعا لا تجب زكاة فطر عنه، لكن بعض أهل العلم كالحنابلة يستحبونها تبعا لعثمان لما روي عن عثمان رضي الله عنه، وأظن أن بعضهم ضعفه وقال الأصل أنه لا يشرع. والملتزم يعني ربما يقصد من التزمت نفقته تطوعا منك لكنك التزمت به، الله أعلم. ووقف المساجد أيضا تماما لهم، الأشياء المتعلقة بالأوقاف وكذا، بس ما أدري كيف الصورة التفصيلية، فالأوقاف قد تكون على المساجد أو كذا، فكأنها نوع من الالتزام عن النفقة، لكن ما أدري ماذا يقصد بزكاة الفطر في هذه الصورة، تحتاج إلى مراجعة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ثم بين ما حل صرفها فقال تعطى إلى حر إلى لعبد الله فقير لا غني، ويشترط فيها أن يكون مسلما، وإلى وقت وجوبها أشار خليل بقوله وهل بأول ليلة العيد أو بفجره خلاف. قال في الدردير على خليل ولا يمتد على القولين، فمن ولد أو اشتري أو تزوجت بعد الغروب أو مات أو بيع أو طلقت قبل الفجر لم تجب، ولو ولد أو اشتري أو تزوجت قبل الغروب وحصل المانع قبل الفجر وجبت على الأول دون الثاني، ولو حصل ما ذكر بعد الغروب واستمر للفجر وجبت على الثاني للأول انتهى منه. يعني يقول مثلا إذا قلنا نحن أصلا ننظر إلى تحقق الصفات وشروط الوجوب وقت الوجوب، فعندنا قولان في المذهب، هل تجب بغروب الشمس آخر يوم من رمضان أو بطلوع فجر يوم العيد؟ فإذا مثلا إنسان مات قبل وقت الوجوب فلا زكاة عليه، إنسان ولد بعد وقت الوجوب لا زكاة عليه، لا بد أن يكون وقت الوجوب موجودا. عبد اشتري ستكون على المشتري إذا كان على من ملكه وقت الوجوب، فإذا انتقلت ملكيته ننظر هل هذا حصل قبل الوجوب ولا بعد الوجوب وننظر على من ده. وكذلك التي تزوجت تنتقل نفقتها من الأبي مثلا إلى زوجها، وهكذا طلقت مثلا طلاقا تنتقل به النفقة أيضا، هل هذا كان قبل وقت الوجوب ولا بعد الوجوب؟ فهذا ينبني على هذا الخلاف، واضح؟ يعني مثلا إنسان ولد قبل غروب اليوم الأخير فعلى القولين هو عليه زكاة، نأخذ مثال واحد وانتقص عليه الباقي. طيب ولد بعد وقت الوجوب الثاني يعني بعد الفجر اتفاقا لا زكاة عليه. طيب إذا ولد في بين الوقتين مثلا بعد غروب الشمس وقبل الفجر سيجب على الثاني الذي يقول لأن وقت الوجوب في الفجر لسه ما جاء، ولا يجب على القول الأول لأن وقت الوجوب قد فات الذي هو الغروب، واضح؟ يعني لا بد لحظة الوجوب تكون متحققة في شروط أن يكون موجودا وأن يكون كذا كذا حتى تجب نفقته على المنفق عليه، أما إذا فقد هذا الأمر قبل وقت الوجوب فلا تكون على نفس المنفق عليه. فهنا مثلا الأب يقول لك هل تلزم أنا ولد لي غلام، تقول هل ولد قبل الغروب؟ إذا ولد قبل الغروب على القولين عليه زكاة لأنه لما جاء الغروب كان مولود ولما جاء الفجر من باب أولى كان موجودا. إذا ولد بعد الفجر على القولين ما عليه زكاة لأنه الغروب والفجر الاثنين جوه هو لسه ما ولد. وإذا أما إذا ولد بينهما يعني بعد المغرب وقبل الفجر فستجب على القول بأنه الفجر لأنه الفجر لما جاء كان موجود، أما المغرب لن تجب لأنه المغرب ما كان موجود أصلا وما كان مولود، واضح؟ نعم. هذا طبعا مرات المسائل الدقيقة تحتاج وتشرح ولو بالعامية حتى تفهم الله المسائل. ثم طبعا شرع يتكلم عن الصيام، ولما فرغ من الكلام عن القاعدة الثالثة من قواعد الصيام شرع يتكلم عن القاعدة الرابعة وهي صوم رمضان، فقال وبهذا نكون فرغنا من هذه الأبيات المتعلقة بزكاة الفطر، وإن شاء الله نستمر بعد رمضان. ذو الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.